ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم موازين، وضيفنا الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله خالي، وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أقسم بالوقت كثيرا في مواضع كثيرة، فقال والفجر وليالي العشر، قال والضحى والليل إذا سجى. ما هي دلالة هذا القسم على على على أوقات معينة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الوقت هو الحياة، وهو أثمن ما وهبه الله سبحانه وتعالى، ومن أثمن وهبه الله للإنسان. وهذا الوقت هو ظرف لعمل الصالحات ورفع الدرجات وتضاعف الحسنات ومحو السيئات. الله يقسم بالقسم لأمور، منها لتعظيم المقسم به ولتعظيم الذي أقسم عليه سبحانه وتعالى، وهو العظيم الذي لا يقسم به إلا هو وحده جل في علاه. فحينما يقسم بالوقت بالعصر بالضحى لجلالة هذا الوقت ومكانته، ولهذا تجد كل عمل النبيل إنما تم في وقت العبادة، النصر، الفتح، القرآن، المجد. وحرص يعني تجد في الكتاب والسنة يعني تحريص وحث المسلم على اغتنام هذه الأوقات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ يقول عليه الصلاة والسلام في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الترمذي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وفي منها عن عمره فيما أبلاه فيما أذهبه. فدل على أنه ينبغي علينا أن نقف وقفة صادقة أمام الوقت. يا أخي، مما أجمع عليه عقلاء العالم إلى على أن أثمن شيء يوهب للإنسان عموما في العالم هو الوقت. حتى ماكسويل له كتاب اسمه لليوم أهميته، وهذا الكتاب صار من الكتب العالمية أكثر انتشار في العالم، حتى يبين أنك إذا لم تحسب الدقائق قبل الساعات قبل الأيام فإنك لن تكون رقما ولن يكون لك حضور ولا وجود. وأن المبدعين في العالم إنما لأنهم استثمروا أوقاتهم، ليس لذكاء مفرط وليس لعندهم قدرات خارقة، إنما استغلال الوقت. إذا رأيت أن تجد واحد مبدع عن خامل أو رجل قوي عن فاشل، فهو بسبب استغلال الوقت، لكن في النافع المفيد. استغلال الوقت شيخ أظن يحتاج إلى ذكاء. يعني هناك أعمال تؤدى في أوقات معينة، وهناك أعمال تؤجل إلى أوقات معينة. هذا هو ميزان. ما هو شيخ طبيعة هذا الميزان الذي يجعل الأعمال تتفاوت بتفاوت الأوقات؟ هو عندنا في الإسلام إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا مرتبا في الأوقات ومفروضا في الأوقات. وتجد الصلوات ترتب الأوقات عند المسلم الذي يصليها. فإنت لما تصلي الفجر، للفجر بعد الفجر وقت خاص، وهذا في القرآن يدعو إلى الذكر والتأمل والتلاوة والتسبيح والدعاء، فلن وقت روحانية، وهو أجمل وقت يوم يقبل الفجر ببهائه وبسنائه. ولذلك تجد والفجر والصبح إذا تنفس، فكأنه كان محبوب مكتوم مهجور ثم تنفس على هذا العالم. ثم تجد الضحى له وقت آخر، وهو السبح الطويل ليصلح للوظيفة، للمزرعة، لأداء العمل، للورشة، للطب، للهندسة ونحو ذلك. تجد القيلولة وقت خمول وهو وقت استرخاء، ولذلك ورد الحديث بها بالقيلولة. تجد وقت العصر أيضا وقت طويل، هو يصلح عند العباد العبادة، وعند العلماء أيضا لطلب العلم، وعند الكاتب للتأليف ونحو ذلك. المغرب إلى العشاء كان يقضى في الزيارات وفي الأسرة، لأنه يعني اجتماع شمل الأسرة، فهو في الغالب أنه يصلح للزيارة أو الجلوس مع الأهل. بعد العشاء لتناول طبعا طعام العشاء واستقبال النوم، وختمه بالوتر وبالدعاء وبالمطالعة إذا استطاع الإنسان. عندنا شيخ في الإسلام هذا وقت يومي، لكن في مثلا عندنا يوم الجمعة هو وقت عبادة في أسبوع، سورة الكهف، السواك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل، الطيب، لبس الحسن الثياب، التبكير، الصدقة ونحو ذلك، مواسم خير. لكن بعض العقلاء الآن لترشيدهم لحياتهم جعلوا أيام لهم مناسبات كأيام العمل، إنهم يكون في أعمالهم ووظائفهم فيؤدون على أحسن حال، وتجدهم عندهم مناسبة يوم في الأسبوع مثلا للأهل كيوم الخميس في رحلة برية أو اجتماع ونحو ذلك. إذن شيخ الواجب الوقت يختلف أيضا باختلاف المكان. نعم. فمثلا الإنسان في وقت السياحة ذهب إلى السياحة، هنا يصبح واجب الوقت أو الأولوية في واجب الوقت هو قضية التفكر في ذات في خلق الله سبحانه وتعالى والسير في الأرض. وإذا دخل بيته، إذا دخل إلى بيته، فهنا الواجب يكون الانبساط مع أهله والنظر في شؤونهم. مو معقول يعني الإنسان أول ما يدخل بيته يبدأ في صلاته وعبادته. إذا كان في المسجد مثلا فأيضا واجب الوقت يختلف باختلاف المكان. نحن نعيد مسألة العبوديات التي يجهلها كثير من الناس، فإنهم يظنون أنه إذا جلس الإنسان مع أهله في وقت الأهل أن الأفضل أن يقوم في الغرفة وفي المقلط يصلي، وهذا خطأ. بل العبودية أن تجلس، إن لأهلك عليك حقا، فواجبك الشرعي أن تجلس مع أهلك. بل ملاعبة الطفل عبادة أصلا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعب الأطفال وهو سيد العابدين صلى الله عليه وسلم. أيضا نزول الضيف، وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين إذا نزل بك الضيف فإن العبودية، يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وحادث ضيفك قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديبه. فمن الأحسن أن تتهلل وأن تهش وأن تبش وأن تسأل عن أخباره والأمطار في دياره وعن أسرته وعن أسماء أبنائه وتقدم القراء. ليس الأفضل أن تقوم فتقرأ القرآن وتبكي في غرفة، تكون مقصر في العبودية وقد تأثم في ذلك، وقد يكون هذا ذنب لأنك تركت هذه العبودية. أيضا العبودية في مسألة إذا طلب منك مثلا مشاركة اجتماعية في إلقاء كلمة، فإن الأحسن أن تشارك وتقول خيرا أو لصلاح بين الناس. إنه التوازن، إنه فهم الدين، الفهم الصحيح الذي يجهله كثير من الناس، ولذلك تجدهم يعظمون بعض النوافل على حساب الفرائض، أحيانا يتركون الواجبات ويأتون بالمستحبات، فيحتاج إلى فقه. ولذلك من يريد الله بخير فقهه في الدين، وهذا بمطالعة النصوص بتأمل وبتدبر. أيضا فضيلة الشيخ الواجب الوقت يختلف أيضا بحسب ظروف الإنسان. طيب في حالة المرض مثلا هناك واجبات معينة وظروف معينة خاصة في الإنسان. في حالة إقبال النفس وانبعاثها للعبادة هنا يصبح واجب الوقت بشكل معين. فأيضا الواجب بحسب ظرف الإنسان يختلف. نعم، وهذا في حل شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عمر: إذا سافر العبد ومرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فانظر إلى كمال الشريعة، وانظر إلى تنوعها ويسرها وسماحتها، وانظر إلى مراعاة أحوال الناس. في القرآن مسائل العمي والعرج في الجهاد، ومسألة المريض الحامل في الشريعة، والمرضع والمسافر، كلهم لهم أحوال طارئة. فقدر هذا حتى يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. فهذه كلها مراعاة، ولكن ينبغي علينا أن ننشر هذه النصوص وهذه الثقافة حتى يعيها الناس. لأنه لا يعقل أن يكون عند الإنسان ما يستطيع أن يكون نوافله في حالة المرض مثل حالة الصحة. أيضا إذا سافر انشغل ذهنه، فعلي أن يحافظ بحد أدنى، لأن الله سوف يكتب له النافلة التي كان يؤديها وهو صحيح مقيم. أيضا حينما يكون هناك وقت نزول ضيوف عندك أو أناس، فإنك لا تستطيع أن تقوم ببعض النوافل أو التلاوة، فتقوم بخدمتهم وبضيافتهم كما سلف معنا. إذن فضيلة الشيخ، حتى الأعمال الصالحة والعبادات فيها ذكاء. نعم، يعني يحتاج الإنسان أن يكون أيضا فطين حتى في عبادته، كما يكون فطين وعاقل ويحسبها في أمور الدنيا أيضا في أمور العبادة. هذه الأمور تدل على أن الذكاء والعقل مطلوب حتى في الإنسان، أن يكون بصير في عبادته وواعي لما يقوم به من أعمال. هو غالب الناس عنده عقل معيشي بصير وذكي وعبقري في أمور الدنيا، فهو يعرف السيارة يعني قفلة، ويعرف كل آلة فيها، ويعرف سياقتها وقيادتها، ويعرف شؤون المزرعة. حتى إذا سألته عن المحاصيل وسألته عن الأشجار والأدوار التي تؤثر يعرف ويقيدها ويحسبها مضبوط، ولكنه يجهل. فإذا سألته في أبسط مسألة قال: هذا شأن العلماء، نحن ما تعلمنا الفقه ونحو ذلك. أيضا هناك مسألة أخرى: الناس يغضبون لدنياهم أكثر ما يغضبون لدينهم وعقيدتهم في الغالب. فإنه يقول بعض العلماء: انظر إلى الناس الآن في شؤون الدنيا، فإنه إذا تعدي على مزرعتي أو سيارتي أو شيء استخدم أنواع الإنكار الثلاثة: باللسان والقلب واليد. فالمشعاب جاهز والهراوة في السيارة، وغالب الناس عندنا الآن عندهم هراوة. والهرم موجودة في العالم العربي تحت مقاعد السيارات، ولذلك تجد غالب الناس عندنا مخسفة يعني جباههم ومضروبة ملكومة من الغيرة على الدنيا. بينما إذا أتى بمسألة الدين واحد تهجم على الدين قال الأمر هين، قال لا الدين يا أخي العلماء ونفسك، ولا تدخل نفسك في شؤون الآخرين ونفسي نفسي، وهذا له شؤون يعني الهيئات موجودة والقضاء والحمد لله، فيخرجك بذكاء شيطاني لأن عقله معيشي، هو عقل يعني عقل البطن يعني عقل الأكل وعقل الدقيق وعقل كذا، بينما العقيدة التي أهم شيء والتي يقاتل من أجلها بالنظر منها أجل أحرار العالم، يقول لي أخي الأمر فيها سهل، ليس بسهل، أنت عدتنا إلى مسألة ينبغي الذكاء هذا الدنيوي نأخذ منه الكثير إلى الذكاء الديني. الآن شوف من غباء الناس يتسابقون بعد سلام الإمام ما يسبح 33 كثير منهم، صحيح مستعجل كذا كأنه قفص، كأنه طائر في قفص، فيخرج فإذا وقف خارج المسجد لقي زميلة فتحدث وياه ساعة كاملة عن الأخبار والأهل والعيال والدرجات الحرارة والصيدليات المناوبة، كل كلام فاضي، فضول الكلام، فضول الكلام. نعم نعم. فهذه من قلة الفقه، من قلة الفقه أنهم يتأخرون عن الصلاة يتحدثون في المجلس وثم يأتون مع الإقامة يقولون عوام في رجل كبير السن ما يحب الصلاة كثير ما ينتهي صلاة المسجد، فإذا قيل له أذن قال لا باقي، فيقول لا ترى سمع الأذان، فيقول كان بصره ضعيف فيناظر في ساعته قال لا مبطين باقي، فإذا أحس أن الناس صلوا قال صلوا من زمان، قال فيفوتنا قبل ويفوتنا بعد، الناس ليس مفتوح عليهم في الطاعة كثير منهم إلا بفتح من الله عز وجل. نسأل الله أن نكون منهم وأن يفتح علينا الله. وعلى عموم المسلمين في العبادات. نأخذ هذا الفاصل ونعود أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم فتابعونا. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب، ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم من جديد لنواصل الحديث عن ميزان واجب الوقت، ومعنا فضيلة الشيخ عادل القرني. أهلا بك فضيلة الشيخ من جديد. حياكم الله. فضيلة الشيخ، أيضا واجب الوقت يختلف باختلاف عمر الإنسان، فالإنسان يمر في أعمار متفاوتة وكل عمر له طبيعته، فما أثر طبيعة عمر الإنسان على أدائه للعبادات أو على أدائه لعموم الواجبات؟ أحسنت. بلا شك أن العمر له اختلاف في أداء العبادة وفي تقبل العبادة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك كما تعرف، يقول اغتنم خمسا قبل خمس تقال شبابك قبل هرمك، فدل على أن الشاب أكثر نشاطا وأكثر قوة واجتهادا، فينبغى الإنسان في وقت شبابه أن يدخر من الأعمال الصالحة ويقبل. الناس ترى يبنون تاريخهم في شبابهم، صحيح، لأنه هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما بال أشياء يستهوي شيطانه. إذا ما أقبل الإنسان وبنى مجده، يقول من لم يكن له احتراق في بدايته لم يكن له إشراق في نهايته، والكتاب يعرف من عنوانه. فمثل الشاب لا بد أن يجاهد في مسألة عمله، عبادته، قراءته، حفظه. كثير من العلماء ترى حفظ المتون في شبابه واطلع في شبابه وبقي عند الشيخوخة أو في سن الكهولة يوزع هذا الميراث النبوي على الناس، أو العلم عموما يوزعه على الناس، لأنه ادخر مثل النملة، هي تأخذ النملة في وقت الصيف فتجمع. ومن حكمة الله دعنا في هذا الاستطراد يذكرها علماء النملة، بعضهم ألف كتاب النملة البيضاء وكتاب النملة السوداء، فتأتي النملة في الصيف تجمع الحب فتدخله ولا تأكل، من حكمة الحكيم ما تأكل شيء، لأن تدري علم الإنسان ما لم يعلم وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لأن النملة ليست إنسان. أنا نسيت في ابن الجصاص يقولون أحمق في بغداد ضرب لوزة عنده فطارت اللوزة، قال سبحان الله كل يخاف من الموت حتى البهائم. نعود إلى مسألة النملة، فتات فإذا أتى الشتاء، الآن شوف من حكمة الله النملة إذا أخذت الحبة وضعتها تخاف أن تنبت الحبة هناك فتقسمها نصفين وتضعها في المخزن، سبحان الله. فإذا جاء الشتاء 4 أشهر لا تخرج أبدا، تأكل من المخزن. فمن علم أنه الواحد لحد سبحانه. فكان واجب الوقت هنا الجمع، صار هنا واجب الوقت الادخار. أنا ذهبت إلى النملة وتركت الوقت. الآن نأخذ العلم شيخ، الآن الشاب في وقت في وقت الشباب مثلا، واجب الوقت بالنسبة إليه هو التلقي والحرص على أن يتمكن من علم معين، ثم إذا صار في مرحلة عمرية معينة أصبح واجب الوقت هنا عليه ويتعين عليه أن يعطي مما أخذ. والعابد أيضا يقوم ويصلي ويتنفل كثيرا ويقرأ القرآن، لأنه إذا شاب كلت قواه، تجد كثير من هرم الآن ما يستطيع حتى الفريضة، بعضهم الآن انتهى رفع القلم عنه. فهذا عامل الوقت، قصدي عامل العمر، أيضا عامل الصحة والمرض. اغتنم خمسا قبل خمسة، قبل خمس. المرض، الإقامة والسفر كما مر معنا تختلف من شخص إلى شخص، أيضا الجدة، الغنى والفقر. تجد الغني يعني قد يكون مريح، يعني مبذول له المال ومسهلة أمور رزق، بينما الفقير يكدح على أسرته. فالأحسن أن يحتفظ بالفرائض ويكد في طلب الرزق، لا يحسن بالفقير الذي عنده أسرة. وفي حديث حسن، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي لفظ من يقوت. فكيف يذهب يتنفل وأسرته تضيع وتهلك جوعا، بل يذهب ويجمع لهم كسبا، فهو أفضل من نافلة العبادة من صلاة وصيام بعد ما يؤدي الفرائض. طيب، هذا في مجال العبادات وهو الأهم فضيلة الشيخ. لو قلنا في مجال الدنيا أيضا، هذه القاعدة تنسحب على مجال الدنيا، بحيث الإنسان في رزقه ومعيشته. أنا بالمناسبة لا توصي الناس في الدنيا، هم أحرص وأذكى منا جميعا، وهم لكن نحتاج توجيه شيخ، يعني بالمناسبات، لكن نريد التخفيف شوي. أنا أقول ينبغي التوازن. بعض الناس الآن مهمل وخامل وعاطل وباطل، لا يطلب الكسب، فنقول تعال واطلب الكسب وصن ماء وجهك من الطلب والمسألة، لأن العمل الشريف أشرف لك في السوق أن تبيع حبقا ونعناعا من أن تطلب الأغنياء. أشرف لك من أن تحمل الخشب على ظهرك من أن تأتي بلف ملف شحاذة وتدور به على الأمراء والأغنياء، تقول زوجوني واشروا لي سيارة وأنا ببني بيت، فبهذل المسلمين وعذب عباد الله، وهو عند نفسه أنه ما شاء الله متقي خاف الله سبحانه وتعالى. قلنا يا أخي، بدل سجودك وبكاك هذا أعطنا وقت، اعمل، ادخل الورشة، ادخل المصنع، كف يعني عن المسلمين ضررك وسؤالك. أيضا هذا جانب في غلو. في بعض الناس لا، وقته كله طلب الدنيا، من صفقة في صفقة ومن سفر إلى سفر، مرة في بكين ومرة في دبي ومرة، وإلى متى يكدس؟ يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه. الآن برنارد شو يقول؟ الإنسان لا يأكل إلا 3 وجبات في اليوم، ويقول إياك واللعبة القذرة، وهي أن تطارد المال لمجرد المال. حتى يقول ليس نفسه في رواية الشرقية، يقول إني ماذا أطلب المال؟ أنا عندي كتب أقرأ فيها، وأنا ما أشرب الشمبانيا، وأنا أكل خبزا، وأنا أكل 3 وجبات، وعندي غرفة أنا زاهد ما شاء الله. يعني لا، شوف الحكمة، هو ترى هو معجب بالرسول الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول لم يشده ذهني ولم يهز كياني إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقدر لهذه المسألة، لنقدر حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا استطراد. فأقول يا أخي، في أيضا نقول هؤلاء الذين أقبلوا بشرة على الدنيا. يا أخي، دكتور في الرياض يقول لي مرة، يقول عالج غني كبير سعودي تاجر، فقلت له إن العلاج ينبغي أن تراجعني شهر، قال ما أستطيع، أنا مسافر بعد 3 أيام إلى الصين في صفقة. قلت كم عندك من الأموال؟ قال الله يعلم، يمكن عندي سيولة 3 مليارات أو كذا، إن شاء الله. يقول كذا، قلت ها 3 المليارات لو تبقى عشر معشاري يكفيك وأسرتك ومن بعدك مئات السنوات. قال لا توصي، لا تحدثني، أنا عندي مرض، أصبح عندي مرض الجمع، لو ما أذهب ووقع على شركات صار لهث، يعني مريض، مسكين مريض، وتجده أحيانا ما يأكل طعاما لذيذا ولا يرتاح ولا ينام. هذا مرض الله يشافيه، لأنه ما عرف كيف يعيش، وما عرف أن الحياة منتهية ومنصرمة، يبغى له دواء هذا. لكن شيخ، حسن سياسة الدنيا هو جزء من الدين أيضا. يعني العلماء عندما يتحدثون عن وظيفة ولي الأمر في يقول حماية الدين وسياسة الدنيا، أو حراسة الدين وسياسة الدنيا. فسياسة الدنيا وفق فقه معين أمر مطلوب حتى يحصل، يعني حتى يؤدي الإنسان واجب الوقت على أفضل ما يكون من ناحية العبادية ومن ناحية الدنيوية أيضا. سبحان الله، لا نقولها العاطفة الدينية لأننا مسلمون، لكن والله أن يقولها بفخر، والشمم يملأ رأسي والشرف يهز جمجمتي وأنا أقرأ هذه الرسالة المحمدية. نعم، المحمدية للرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إلى درجة يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وتجد التجار لهم معاملات وهم يركبون البحر السفينة ويتاجروا والله يثني عليهم، وتجد يوم ضعنكم وإقامتكم البدء والمزارعين يصرعون فآتوا يعني حقه يوم حصاد، من حرم زينة الله التي أخذت العباد. فكل شيء، شوف، ليس عندنا، أنا لن آتي أنا وياك بجديد، أو لا نحتاج إلى أن نأتي لثقافة غربية شرقية إنجليزية فرنسية، لا، عندنا كتاب لكن نفعله ونستنبط منه ونأتي بحلول من هذا الكتاب والسنة للناس لأنه كامل وشافي. واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ينبغي لكل شريحة أن تأخذ دواءها وتأخذ علاجها ومسيرتها وبرنامجها من الكتاب والسنة. شيخ السلف هو عبارة هم عبارة عن نموذج رائع لفقه الوقت أو فقه استغلال الوقت أو نموذج أيضا رائع في واجب الوقت. حبذا لو تعطينا نماذج من حياة السلف في كيفية استغلال الوقت والحرص على واجب الوقت. بلا شك أن القرون المفضلة خاصة الثلاثة هي قرون الخيرية والريادة هم الرعيل الأول وهم الأفهم والأصفى قلوبا الصحابة في التابعين تابعهم. قرن صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني يعني مو بالقرني يعني قرني القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء الثلاثة هم القرون الخيرية فهم كانوا يعني أنا أخذ في الوقت مثلا أروع الأمثلة في حفظهم للوقت. أنا أذكر مثلا سفيان الثوري يذكرون عنه جلس معه رجل إمام معتبر فقال له رجل أريد أحدثك يا سفيان بأخبار وأعلام وأسعار قال امسك الشمس وحدثني الله لأن الشمس تجري ما الشمس لا تنتظرك الوقت. ولذلك يقول الشافعي صاحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمة السيف الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وبالمناسبة يقول المتنبي يقول عمر الفتى ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. العمر هذا هو مكسب وهبة من الله سبحانه وتعالى. أنظر إلى كثير من السلف يقول أحدهم إنها كلت قواه بن عطاء بن أبي رباح ما أصبح فسئل كم تقوم به قال في الركعة في التهجد بسورة البقرة كان يقرأ سور كثيرة لكنه لما كبر أخذ يرتجف يقول ما أستطيع في الركعة إلا سورة البقرة فقط. وذكروا أكثر من ذكر في ذلك برجب في لطائف المعارف في حفظ الأوقات حتى أنه يقول إن خالد بن معدان كان يسبح في اليوم والليلة قيل له كم قال 100,000 تسبيحة لن تخطي الأصابع. لا إله إلا فبعضهم فتح عليه في الذكر بعضهم فتح عليه في قراءة القرآن بعضهم في النفع العام. لكني أنا من أحسن أمثلة أمامي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا لا بد يكون الأول طبعا وقال من أطعم مسكين اليوم قال أنا قال من تصدق بصدق قال أنا لأنه لا بد يجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا قال أنا قال من شيع جنس قال أنا قال ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. ولذلك أبو بكر يوم القيامة يدعى من أبواب الجنة الثمانية بحسب الأعمال التي قدمها. نعم أشكرك فضيلة الشيخ. نحن مضطرون أن نختم أيها المشاهدون الكرام. نشكر لكم طيبة متابعتكم كما نشكر فضيلة الشيخ عائض القرني على ما تفضل به وأجاد على أمن أن نلتقي بكم مرة أخرى وموازين أخرى بإذن الله. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.